فلا أدري عن الوضع في البلاد الأخرى. آدم ها بارك تعب هي تهرب هي لأنه ضعيف ما ما ما أتى على الوجهين. لا ما أصلا. على كل حال إذا لم يستطع الإنسان أن نحرها قائمة نحرها باركة. المهم لا يذبح ينحرها سواء باركة أو قائمة، إن أمكن قائمة فهو أفضل وإن لم يمكن فلا بأس. طيب يقول فيطعنها بالحربة، بالحربة عشان ما قال بالسكين، لا بد أن تكون حربة قوية لها رأس حاد، لأنه ليس يسحبها عليها سحبا بل يطعنها ثم يجرها في الوادي التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح ويذبح ولا يذبح بالرفع ولا بالنصب؟ نعم لا ما ما شكل شكله لا بالنصب، يتعين النصب لأنه معطوف على مصدر، والفعل المضارع إذا عطف على مصدر وجب نصبه، كما في قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الشاعر قوله وتقر، وابن مالك يقول في الألفية وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحرف. قال ويذبح غيره، ويجوز عكسها. ما هو العكس؟ أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر. لكن السنة حق أن تتبع، لأن السنة لا شك أنها أريح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجرح ذبيحته، فإذا كانت أريح فهذا هو المطلوب. جت الأسئلة؟ نعم سليم. العرج كذب الليل ها؟ العرج كذب الليل كذب لأنها كسر ما يجب كيف؟ كسر إيه؟ نعم والذي صار كذب الكريد اللي ما يمكن أن يبرى إلا أن شيء بسيط. إيه لكن كل عرج يصير بين. نعم. في الإبل، في الإبل كل عرج يكون بينا. يعني ما يمكن تهمز قليلا قليلا. إيه خلوا لا لا ما دام إنها ما فيها مرض وهمزها قليل فهي مجزئة، لكن كسرها لا يجبر يا سليم. الذي نعرف أن الذي لا يجبر كسرها الحمار. متأكد؟ ترى بنسب عنك. أي. إيه مش أنا باكل عسل. طيب. الهاتف ما تأكل تقول؟ ما ينفع. الكبيرة يمكن كبيرة. كبر لا يمكن أن يعني كل الحديث رد ألفاظ، منها الكبيرة التي لا تكبر، ومنها الكثيرة التي لا تكبر، ومنها العشفاء التي لا تكبر. نعم يا حياء. نعم نعم فيها صغيرة لا بأس هنا لأنها لا سليمة. نعم الخصية المذبوب محل نظر، حتى الخصية المذبوب محل نظر لأن الذكر عادة لا يباه له. نعم يا آدم بهيمتين إحداهما بلغت سن المعتبر والثانية ما بلغت سن المعتبر لكنها أحسن من ذلك. ما أقدر أفتيك شاعر هذا الواجب أنك أنت تفتينا مهما الشرط أن تبلغ السن المعتبر. نعم إيش يحسن ذبح الشاة ما دام ما يعرف خطر لأن البعير أيضا إذا ندت إذا جرح جرحا خفيفا وندت مشكلة لا بد أن يكون نحسن. فالسنة أن يباشر الإنسان ذبحه بفتي بنفسه فإن لم يستطع وكل من يذبح. من هي؟ وين؟ وين؟ وين هو؟ لكن هذا صحيح. له على كل حال إذا كان إذا تعمد قطعها وهو يديها بدون قصد شرعي هو داخل في تعذيب الحيوان. أما الذي يفعلونه اعتقادا كما يفعل أهل الجاهلية فهذا منفي شرعا. ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. لا أبدا بالعكس لأن أهل الجاهلية إذا بحروها فإنها لا تذبح عندهم أبدا تكون محترمة. نعم نعم كيف نعرف أن هذه ليست فيها مطر؟ ما نعرف إلا بظهور ذلك عليها بحيث تكون عند المشي ما هي مقبولة. وقد لا نعلم إلا بعد الذبح. فإذا لم نعلم إلا بعد الذبح ما أجد. نعم بعض الناس إذا قبل خروج الروح ما يجوز. هذا تعذيب لا حاجة له. لعله يشق بطنه إذا كان فيه حمل. نعم فرق بين السؤال الأول والثاني. بعض الناس صحيح إذا أنهر الدم شق البطن خوفا من أن يموت الحمل. هذا لا بأس به لأن شق بطنها هنا لمصلحة. نعم. الحبل طيب لو كان إيش؟ الحبل لو كان على وشك الولادة. إيش؟ الحبل البطن. نعم. على وشك الولادة. نعم. الأبو أو لا هو يموت بموت أمه. ولها جاء صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زكاة الجنين زكاة أمه. نعم. الأيام قبل أن. ها؟ إيه نعم نعم. المعتبر الأيام. نعم. هو غالب انه اذا ظهرت الثنايا فقد تمت المده. فاذا شك يسال صاحبه ان وثق منه اخذ بقوله وان لم يثق لا يشتري. سليم ايش الضأن سبحان الله. ها؟ لا يزي لك غير مشهور يزي. لو نجيني لو اني باكل لحم انا وعندي خروفين طول واحد فصي اخذ اقصي لان اطيب لحم صحيح. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوعين. نعم. وهذه فائدة من نجر ما يتضع. نعم. ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستسلم حديث علي، يعني أن نطلب شرفها، يعني تكون شريفة ما فيها عيب، أو نستشرف يعني نشرف عليه، لكن المعنى الأول أصح. ها؟ نعم. اقرأ حديث. نعم. العين معناها لا يكون فيها عوار، والأذن لا يكون فيها قرق ولا خرق ولا شرم، لكن هذا على سبيل الاستحباب. فيها سلع أي. هذه إذا كانت قد جملت ولم تحدث مرضا لا بأس بها، يضحى بها. يعني مين ضاهر؟ لا خالد كبيرة، لكن ليس فيها جرح. أي معروفة، هذه معروفة كما قلت لك، إن كانت قد جملت فلا فضل، وإن كانت لا عباقة حية بحيث إذا مسها شيء تألمت البهيمة فهي لا تفسد. ثم لاحظوا ان كلام العلماء رحمهم الله على المجزي وهذا المجزي، اما مساله هل تؤكل او لا تؤكل هذه لابد من ان تعرض على البيطار، لانه يعني احيانا يكون مرض خطير وهو غير ظاهر، واذا اكله الانسان تاثر به. نعم. من اللي يتكلم؟ نعم. يقول الإنسان من شخص يكون مثلا الهادي صغير ويسأله فيقول أنه مدر أنه بلغ في الأشياء، هل يعمل بقوله؟ هذه ترجع إلى ثقته بقوله. لا أريد اترك هذا، هذا من الشاك اترك، لأنه ربما يقول قولا بان على شيء كان عالمه وأخطأ فيه، وقد يكون من جنس اللي يغشون الناس والعياذ بالله. نعم. إذا ذبح الشاة يبقونها. ها؟ يبقونها لحما. نعم. يبقون عليها بعضة حتى تصل الجلد على اللحم فاسد ولا سهل. هذا يبطلوا. هذا يعني في كل أشياء يبطلوا. هو على كل هذا فينا، لكن إذا كان في البيع فلا يجوز. لأن النقل يعطيها بهاء وحسنا. إذا كل البيع اللحم، لكن هذا الرجل يريد أن يبيع اللحم فلا يجوز. هنا ريح اللحم، هنا السد. أنا فاهم، هذا النفخ يعطي اللحم بهاء وجمالا وحسنا، فإذا كان يريد بيع اللحم لا يجوز لأنه غش، وأما إذا كان يريد أكله فلا حرج. ما انتهى الوقت فجر. ها؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ها؟ إيش؟ إيه؟ ما ورد فيه النهي وليس من العيوب المانعة من العزة فهذا مكروه، وما لم يرد فيه النهي فهو غير مكروه، ولو كان الناس يرون هذا عيب من حيث البيع والشراء. انتهى الوقت. طيب يستمر ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ويقول بسم الله، يقول يجوز عكسها، عكس ذلك يعني نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما انهر الدم وذكر رسول الله عليه فكل. ولم يفصل بين النحر والذبح، وما دام الكل في الرقبة فهو مجزي، فإذا يجزي أن يذبح الشاة من نصف الرقبة،

لماذا فسرنا الهتم؟ ثنيتها ولا ثنيها؟ طيب والواحدة تمنع العزة أو لا؟ إذن تجزي الواحدة لا تضر، يعني قصدي لا تمنع العزة وإن كانت يعني غيرها أحسن منها. طيب ما هي الجدة أحمد؟ ما هي الجدة؟ لا تنظر، سبحان الله. نعم طيب صحيح، هي التي نشف ضرر يعني ما يكون فيه لبن. طيب هل تجزي أو لا تجزي؟ ها ها على المذهب جزء، على المذهب لا تجزي. نعم والصحيح أنها تجزي لأنها غير داخلة في الأربع الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في معناه. طيب ما تقول سليم في المكسورة الرجل مقطوعة الرجل؟ لا تجزي. ليش؟ نعم تمام. طيب ما تقول في مقطوعة الذيل من المعز؟ يعني تجزي. طيب أن تقول بالأول لأنه مقطوعة مقطوع من عضو، هذا مقطوع من عضو لا يعتبر. طيب هذه الشاة مقطوعا ما أسفل الرجل، أسفل الرجل اللي ما فيه إلا عظم وكراع. يعني هي أولى بعلم إجزاء من لا أذن بعجز، أولى من العرجاء البين البين عرجها. تمام صحيح. طيب العربة آدم، ما هي العربة؟ أو طيب هل تجزي أو لا تجزي؟ تجزي مطلقا، يعني سواء قطع الأكثر أو الأقل أو مو تجزي. أنا أسألك إذا كان أقل من نصف فهي تجزي. كيف؟ تجزي وإن كان أقل وبالنسبة للقاتل. وهذا يستغرب منك آدم، ما هي عادل؟ إذا قطع أكثر من نصف هذا صحيح. ما هي السنة في نحر الإبل رحيم؟ السنة في نحر الإبل أن تقطعها نعم اليسرى. تمام حد نعم فيقطعونها نعم. هل في القرآن ما يدل على أنها تنحر قائمة؟ نعم جعلناها لكم من شعائر الله، اذكر اسم الله عليها الصواب، فإذا وجبت جنوبها فقد وجبت جنوبها يدل على أنها قد قال قائمة فتسقط. أحسنت. هل يجزي صار؟ هل يجزي أن ينحرها وهي باركة؟ يجزي. الدليل؟ هذا سنة ليس شرطا. لكن عندك دليل ثبوت إيجابي أين؟ نعم وذكر اسم الله عليه فكل صح. وهذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. ماذا يقول عند الذبح؟ يقول بسم الله بسم الله بسم الله من يزيد عليها والله أكبر بسم الله يزيد والله أكبر. وهل يذكر من يضحي له إن كان نفسه أو غيره؟ هذا ليس الواجب. إيه لكن أسألك هل يذكر أو لا يذكر؟ قل نعم أو لا. نعم. وجوبا أو استحبابا؟ ما الدنيا على الصفاء؟ احنا ما ذكرنا هذا يا جماعة. انا اتهم نفسي. الدليل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين ذبح كبشين. حين ضحى. فذكر اللهم منك ولك عن محمد وآل محمد. تمام. أيام الذبح. نعم. يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وعلى ما في الكتاب؟ على ما في الكتاب؟ لا تنظر الكتاب يا رجل، ترى ألغش ما يجوز حتى هنا، يمكن أزداد إثمه لأنك في مسجد. نعم سمير. يوم العيد ويوم كم تكون الأيام على ما في الكتاب؟ ثلاثة، العيد ويومان بعد. القول الراجح نعم أيام التشريق. الدليل على هذا حجاج على أن أيام التشريق أيام ذبح. نعم. كل أيام تشريق ذبح. كذا يا سامي؟ هذا الدليل؟ طيب. وأيام التشريق أيام أكل أيضا لأنه يأكل من مضحياته. طيب. هل هناك قياس يعني يترجح به هذا القول؟ الآن فين الدليل؟ واضح. قياس يترجح به القول؟ لأنها ثلاثة أيام بعد العيد. هي متفقة في جميع الأحكام إلا هذا، يعني يحكم صومها وترمى فيها الجماعة وأيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وجميع الأحكام تتفق في أيام الثلاثة إلا الأضحية. وهذا مما يدل على أن القول بأنها ثلاثة أيام بعد العيد هو الذي يدل عليه الأثر والنظر. قال المؤلف أنه يكره في ليلته. الدليل نعم فخروج من الخلاف قلنا يكره. طيب هل هذه قاعدة صحيحة؟ يعني غير صحيح. وإلا يقولنا كل من خالفنا في شيء ورأى أنه حرام ونحن نرى أنه مباح كنا لا لابد أن نقول مكروه. إذا نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر يوجب التردد في الحكم فنعم نعتبره، لا لوجود الخلاف ولكن لاشتباه الدليل، وإلا فلا عبرة به. طيب حجة من قال إن في الليالي العثلة صح أنها قال يذكر اسم الله في أيام معلومات، في أيام معلومات، فيقال إن العرب، الجواب عن هذا السلام إن العرب يطلقون الأيام على الليالي، فيقال أيام ويشمل الليل والنهار، وكذلك يطلقون

فلا بأس. أو هو نفسه كان عنده غنم كثير فعين واحدة منها أضحية ثم أراد أن يبدلها بخير منها مما عنده، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ودليل ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح مكة وقال له إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، عين المسجد، فقال صلها هو لأن مكة أفضل من بيت المقدس، فأعاد عليه فقال صلها هو، فأعاد عليه قال شأنك إذن. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرضى بعدم قبول، حيث قال شأنك إذن، يعني معناه ما عندي لك فتوى. أخذ العلماء من هذا مسائل كثيرة، منها جواز إبدال الهدي والأضحية بإيش؟ بخير منه، بخير منه. ومنها جواز إبدال الوقف بخير منه، وهذا لا شك أنه دليله واضح. طيب لو فرض أنه لم يجد ما هو خير منها ويبدلها به إلا بدفع دراهم، فرق، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز، يجوز، لأنه الآن اشترى من هذا من منها من صاحب هذه البهيمة الجيدة، اشترى منها زيادة الوصف، اشترى منه زيادة الوصف وأضافه إلى أصل الأضحية أو الهدي. ثم قال مالك رحمه الله، الآن ترى جاء وقت الأسئلة. نعم. كل ما خرج سبحانه وتعالى نزع الإنسان لله براءة أن يقدم ما هو خير منه أن يقدم. كيف؟ كل ما نزل نزل الإنسان أو أخرجه لله سبحانه وتعالى من صدق آخر الوقت أو غيره، براءة الإنسان أن يفعل شيئا خيرا منه أن يفعل منه. يعني يصرفه في خير منه؟ اي نعم لا بأس. نعم. ما ينفع، ما صدق تكون هذه الشاة الثالثة التي أراد أن يصدق بها تكون صدقة لا أضحية. الأضحية هي التقرب إلى الله بذبح، انتبه للتعريف، أن يتقرب إلى الله تعالى بذبح، والصدقة بها كاملة وهي حية. بعد ما ذبح لا بس يتصدق الشاة بها كلها. نعم. ولا يتصدق من الآخر، لا ما أسمع، وش سهل يقطع رجل ويعطى الفقير وانتهى، ما هو لازم أكثر. المهم على كل هذا لا بد أن يتصدق من كل واحد. نعم. أي يشتري بثمن ايش؟ ساعتين ان شاء الله. لا يمكن بعد الاذان. نعم يا ادم. حاج اراد ان يحج وهو بنيته متمتع ويهدي لمكه، لكنه اوصى لاهله اضحيه اذا حولت به. نعم. هل له ذلك؟ له ذلك. والمال. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الحاج ليس على الحجاج، يعني ليس على الحجاج يوم قل حدثنا فلان الى الرسول عليه الصلاه والسلام اوازه الى حال الكتب. تعرف الحاج هو الحاج صحيح انه نفسه ما يضحي في مكه، الهدي أفضل. لكن إذا كان رب عائلة وأوصاهم أن يضحوا فلا بأس. لكن قل لي إذا كان متمتعا وطاف وسعى في العمرة هل يقصر أو لا يقصر؟ لعلك تريد هذا. طيب نقول يقصر لأن التقصير هنا نسك واجب، والأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ليس من النسك. نعم إيش؟ الدمي إذا شككنا في تسميته على الذبيحة هل يقتل منها أم لا؟ إذا شككنا في تسميته هنا هل يقتل مسلم؟ هنا نعم. نقول سمي الله، بس أنت إذا بغيت تاكل سمي الله. نعم. من أراد أن يهاجر في اليوم الثاني عشر وكان له حق أن يجمع الرمي بعضه إلى بعض فجمعه الى يوم الحادي عشر، فمتى ينفر؟ متى ايش؟ متى ينفر؟ ينفر اذا رمى الجمرات بعد الزواج. ورمى مقدما يوم الحادي عشر. يعني التقديم ما يجوز، تقديم الرمي ما يجوز، اما جمعه مؤخرا فلا باس اذا كان هناك حاجه. الجمع ليس يجوز من احتاج اليه وتقع عليه في كل يوم. ايه جمع التاخير. نعم يا في حديث بهذا لكنه ضعيف، يعني أصل مشروعيته أنه أن الله بدأ إسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.